واحد ولعب الصيادة والقادة، لاخر ملوع بالمسير على رجليه، واحد ولعب العشق فيها عبادة، واحد ولعب العشق فيها عبادة، لاخر ملوع بالكتاب ينادر فيه، وانا ولعب الغزال، وانا ولعب الغزال راني راني مشكور فيه، بيجرى به النس يقيس في ما جرالو، اللي نحدثو يستغرب في ما صار لي، وصاع النية لا يمير جالو، ما خفت غير روحي يديها قبل أجلي، طالب عن خلافي ومامي واقفة بطالو، اللي هويت غايب عني بهواه ساقلي، درت ليه باهي غيب ولا عرفت ماله، بلا سباب ما ظنيت وعمره يغيب لي، طويت غصتي في حشايا وصبرت عن كالو، وإذا غاب شملالي قلت الله كان لي، الباز غاب لي في صيادة ما ريت كي بحالو، لله واش ما ريتو لي يا طير غاب لي، الباز غاب لي في صيادة ما ريت كي بحالو، لله واش ما ريتو بدر الزين غاب لي، خلالي حبوه بساكني ولا رمت خليل، حبوه بساكني ولا رمت خليل، كيف يزهالي شي زهو باش كنا في نهار وليل، شي زهو باش كنا في نهار وليل، جازت ليالي بالفرح والسرور وحسن التاويل، بالفرح والسرور وحسن التاويل، كم من مسالي ولا من الفراق سرور وتنكيل، ولا من الفراق سرور وتنكيل، ضع راس مالي امسيه الحرت من لوفاه السيل، غب شملالي خلا جناجلو عندي والقبيل، أواه يلي خلالي في مرسمي خياله، حتى حوايجو خلاهم ليا في منزلي، إذا نشوفهم كان تفكر صورته وحاله، بيهم كان يرفل من قبل لا يمر لي، من الموبر الخضر خاتم على نجالو، مجادل الحرير لا يدفرها مجادلي، مقايس الذهب كانت في مينو مع شمالو، وعلى دوا وعلى دوا وعلى نواجلو، درت حجابات وجداولي، قلب مرسمي كان يصول بكل ما زهالو، ومعاه كل يوم من زايه والوعد ساقلي، خرجت بيه نصطاد ويفاجي خاطري هوالو بصيادته نكد العدا ونسلي أهلي. سرحت له تماقو تلقتو سار عن كمالو ما كان لي في ظني غيب والظن خابلي عييت ما نخبر واللي نلقاه كان سالو ما جاب لي خبر نجلي فارسة وراجلي أمام الدجارة قبت نجوم وحتى نشالو وأمام النهار صرفتو والتاج ضاع لي باز غاب لي في صيادة لارتي بحالو لله واش ماريتو بدر الزين غاب لي غيبت الغالي ساعة بعام والعام في الظهر طويل اجلت بموالي للي يوريلي ليه سبيل كويت عدالي حتى يعود لي يا ما فات قبيل كان نادالي وقت النعود عنه جراد الديل انفاس جال بوساسي انفاس جال بوساسي السر على جواله ما جاب لي خبر ولا شاهد ما يقول لي كل الشور تزار قاسي تعرفو جبالو من زار بول بلال سالي سقسى وسالي من باب طفرت للدهر الكل جو جالو ادخل على فم الصحراء عربي سواحلي من واد نون للبهج الحمراء جابها قبالو السلام عطوات ومكناس وفاس منزلي ما جاب لي خبر التصحيح ولو بقول قالوا ما وجدتو في وطن عامرة وفي خلي لو كان في بركلا قالوا لي لا يكيدني وصالوا باقي اللي يجيب خباره ولا يقول لي الباز غاب لي في صيادة لا ريت كي بحالو لله واش ماريتو لي يا طير غابلي الباز غابلي بصيادة لا ريت كي بحالو لله واش ماريتو بدر الزين غابلي. طاش لي بالي ولا من الفرق طيشت النوم جفيل هاج تهوالي على فراق بوتيتين في تهويل على فراق بوتيتين في تهويل صرت بمالي شفاوني ولا حالي حال شفاوني ولا حالي لحال نحيل شفوني ولا حالي لحال نحيل جلت مدالي ولا نظرت عوضو في طيار جميل ولا نظرت عوضو في طيار جميل شندق الهلالي من روس الحرار مقصل تيصيل من روس الحرار مقصل تيصيل انظرت بنجالي مثيل صورته ما هي في جيل مثيل صورته ما هي في جيل اللي كان يخشاه به يتسكتو شبالو نسورو العقابات واللي طغات جابلي من بعد من بيه كنت حامد نصطاد ناخذو على معالو الرن والمهر والروي ندري يصيدلي الإمام والحمام والقطا واش انهو قبالو وما البوم ما يتبرم ليها تراكلي خوفي صادفوه عدايا ويقطعوا حبالو يفذي وفيه ثار المغلوب لا يقدلي. نطلب خالقي ينقذليه من الوشات حالو ويلمنا وسط العدوى ومقامنا العالي. نغنمو سرور اللي فات ويامنا طوالو نقبلو كما كنت في سرج هيكلي. من راس واد فاس لراس سمو ناخذو على كمالو وانا على نزايه فاش يجيني عواجلي. الباز غابلي في الصيادة لا ريت كي بحالو لله واش ما ريتو لي يا طير غابلي. الباز غابلي في الصيادة لا ريت كي بحالو لله واش ما ريتو بدري الزين غابلي. كنت مدالي فصل الربيع نخرج بكرة وأصيل فوق الملالي ادهم كيف جا من عتاق الخيل. نبيض توالي غشوة الشاربة والغرة قنديل النخل الفالي على جوان حجر تزوج نخيل. الكف المالي سبيبك الحرير في الرقبة والديل إيه سرج الفيلالي وستارت الموبر فوق المنديل. مهام الزتلالي ركاب من الذهب وريق وتنيل. مرصع الآلي والجنب الدرج مكل التكليل. صلت بن صالي جوان طابع وصوانا والصيل. جواف ورمالي نصطاد بيه ونجيب الصيد قتيل. من بعد الصيادة ننشالو للزهو وحالو اللي هويت بعد جفاني بمجيه جادني. غنمت في الزمان وصالو وشفيت في جمالو. طارا مالكي ينشد لي طارا يكبلي. وحنا في قلب قبة تاجر ما حازها بمالو وطيار في الغصان يغني وعلى محافلي. اسمو في 92 منهي على كمالو واللي يسولك يا حفاظ يقول بن علي. شريف من ولاد المختار مخيرين قالوا نطلب خلقي بكمال التوبة يجود لي. اللي ينظم حلا يهديها للنبي قوالو. اللي ينظم حلا يهدي للنبي قوالو. لا ينظم حالي مرجوعي لله خير لي. سلام ربنا على الودبة من برحو ما برحو قالوا بالورد والزهر ونسري ومسوك عدلي. طرشون مر لي في الصيدة ما ريتكي بحالو لله واش ما ريتو لي يا طير غابلي. الباز غابلي في الصيادة لا ريتكي بحالو لله واش ما ريتو لي يا طير غابلي. الباز غابلي في الصيادة لا ريتكي بحالو لله واش ما ريتو بدل الزين غابلي.